الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الحديث حديث عظيم في بيان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا فيه نفي الإيمان لمن ارتكب هذه الكبائر وأمثالها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فإن ذكر هذه الكبائر فيه تنبيه على ما كان مثلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فجاء في هذا الحديث نفي الإيمان عمن ارتكب شيئا من هذه الكبائر، فعلم بذلك أن الذنوب وكبائر الإثم لها تأثير على الإيمان بالنقص، لها تأثير على الإيمان بالنقص والضعف. كلما زاد العبد من الذنوب زاد في نقص إيمانه وضعف دينه. مر معنا أن الأخلاق الفاضلة ماذا؟ تكمل الإيمان، تزيد الإيمان، تنمي الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هنا الذنوب تنقص الإيمان، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. وقوله في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، هذا فيه نفي للإيمان، هذا فيه نفي للإيمان عمن ارتكب شيئا من هذه الذنوب. والنفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، ليس نفيا لأصل الإيمان كما تقول الخوارج، وليس أيضا نفيا لكمال الإيمان المستحب، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب، لأنه يجب على كل مسلم أن يجانب هذه الذنوب، أن يبتعد عن هذه الكبائر. فإذا وقع في شيء منها نقص من إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من هذه الذنوب. ونقص الإيمان الواجب فيه عقوبة، نقص الإيمان الواجب فيه عقوبة، فيه وعيد. ولهذا لما ينظر الإنسان في كتب الكبائر مثل الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، الكتب التي جمعت أدلة الوعيد على هذه الكبائر، يرى أنه رتب عليها عقوبات، كبائر رتب عليها عقوبات عند الله سبحانه وتعالى. والإيمان لا ينفى في النصوص، وهذه قاعدة، إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى في النصوص إلا عند ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات، لكن لا يأتي نفي الإيمان لترك مستحب أو فعل مكروه. الإيمان لا ينفى إلا إذا فعل محرم، فعلت كبيرة، أو ترك واجب من واجبات الدين. والنفي نفي للكمال الواجب الذي يكون صاحبه عرضة لعقوبة الله، عرضة لعقوبة الله، عرضة لدخول النار إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بذنوبه غير تائب منها، يكون عرضة لدخول النار، وإذا دخلها يدخلها من أجل أن يطهر من هذه الأدران، هذه الذنوب، هذه المعاصي التي ارتكبها. وهذا الحديث، ولننتبه لهذه الفائدة، هذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة جدا في معرفة الإيمان ما هو، في معرفة الإيمان ما هو الإيمان. هذا الحديث يفيدنا فائدة مهمة في معرفة الإيمان، ما هو الإيمان، ما الذي يدخل فيه. فإن هذا الحديث قد أفاد أن الإيمان كما أنه يدخل فيه فعل الواجبات، كما أنه يدخل في مسمى الإيمان فعل الواجبات، فإنه كذلك يدخل في الإيمان ترك المحرمات، ترك المحرمات. الذي يترك هذه المحرمات وغيرها طاعة لله من أجل الله لما يرجوه عند الله، عمله هذا من إيمانه وداخل في إيمانه، كدخول الأعمال الصالحة في إيمانه. لأن أفاد هذا الحديث كما أن الإيمان فعل أي للواجب، فالإيمان كذلك ترك للمحرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان الواجب عمن فعل هذه الأمور، فأفاد أنها تؤثر على إيمانه نقصا. إذا كان فعلها يؤثر على إيمانه نقصا فتركها من أجل الله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى هو من إيمانه، هو من إيمانه، هو من جملة إيمانه. ولهذا ننتبه إلى مسألة أيضا مهمة تنبني على ما سبق، وهي من تمكن من شيء من هذه المعاصي ونفسه بدأت تميل لها فكبحها ومنعها وردها لأجل الله، فهذا إيمان قوي وله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا باب تقرب إلى الله، مثل ما يتقرب المسلم لله بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فرضها ونفلها، أيضا يتقرب إلى الله بترك هذه المعاصي التي حرمها واجتناب هذه الذنوب التي نهى سبحانه وتعالى عنها. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، بهذه صار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إني أخاف الله، امتنع خوفا من الله، امتنع خوفا من الله، فكان هذا موجبا للظلال يوم القيامة، ظل العرش. فكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب، فإنه كذلك يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما حرم. ولهذا من يترك المحرم ليتركه قربة، ليتركه لأجل الله، ليتركه لأجل الله سبحانه وتعالى. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، منهم رجل كان يراود ابنة عمه سنوات وهي تأبى، حتى اضطرتها حاجة فجاءت إليه وأعطاها مالا، ولما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، فقام مع أنه من سنوات وهو يحاول وينتظر هذه اللحظة، قام من أجل الله. فلما توسل مع رفقائه بهذا العمل أجاب الله دعاءه وفرجت عنهما الصخرة التي سدت القار. فالله عز وجل كما أنه يتقرب إليه بفعل الطاعات، فإنه كذلك يتقرب إليه بترك المعاصي من أجل الله. فرق بين من يترك مثلا المعصية حفظا مثلا لصحته، يتركها حفظا لصحته، وبين من يتركها من أجل ربه خوفا من الله ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. ومر معنا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يدخل فيه، هذا يدخل في ذلك. منهم من يترك المعصية من أجل الناس، يخشى الناس، ولهذا إذا كان خاليا من الناس يرتكبها نفس المعصية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الحاصل أن هذا حديث عظيم مهم جدا في فهم الإيمان، انتبهنا، هذا حديث عظيم مهم جدا في فهم الإيمان، لأن أفادنا فائدة عظيمة في فهم الإيمان، أن ترك المحرمات من أجل الله يعد ماذا؟ إيمانا، يعد من الإيمان، يعد من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في ضوء ما سبق، لو قيل لنا هذا الحديث أفاد فائدة مهمة في حقيقة، في بيان حقيقة الإيمان، ما هي؟ هذا الحديث أفاد فائدة مهمة في حقيقة الإيمان، ما هي؟ الجواب أفاد أن ترك المحرمات داخل في الإيمان، أفاد أن ترك المحرمات داخل في الإيمان، مثل ما أفاد الحديث الذي قبل أن الأخلاق الفاضلة فعلها داخل في الإيمان، هذا أفاد أن ترك المحرمات من أجل الله هذا أيضا داخل في الإيمان. نعم. هذا الحديث من جملة أحاديث الإيمان العظيمة المبينة لمكانته العلية وأهمية رعاية المسلم لإيمانه وصيانته من كل أمر يدنسه أو يضعفه ويوهيه. نعم، يأتي معنا أن هذه الذنوب تدنس الإيمان، تلوث الإيمان، لها مضرة عظيمة على الإيمان، وسيأتي معنا بعض الآثار في هذا المعنى. نعم. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يقع فيها وهو كامل الإيمان. ووقوع كامل الإيمان الكمال الواجب مثل ما سبق، يعني حسن الله كمال الواجب. نعم، حسن الله عليك. ووقوع المرء فيها عائد إلى ضعف محبة الله تعالى في قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومحبة الله تعالى على درجتين، إحداهما واجبة وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله تعالى من الواجبات وكراهة ما يكرهه من المحرمات، فإن المحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه خصوصا فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه، فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه. أنشد بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله تعالى وكراهة ما يكرهه الله عز وجل والعمل بمقتضى ذلك، فلا يرتكب أحد شيئا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى نفسه المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه. الدرجة الثانية من المحبة درجة المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات والانكفاف عنها والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب. هذا كلام عظيم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكر فيه أن محبة يعني محبة العبد لله عز وجل على درجتين، واجبة ومستحبة. الواجبة هي التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من واجبات الدين وكراهة ما يكرهه الله وحرمه الله من المنهيات وعظائم الذنوب. ولهذا فإن من يرتكب الكبائر ارتكابها أمارة على ماذا؟ على نقص محبة الله في قلبه. أي محبة؟ المحبة الواجبة، نقص المحبة الواجبة التي فيها ماذا؟ تعرض الإنسان للعقوبة، لأن المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجب وترك المحرم، فإن فعل المحرم أو ترك الواجب فهذا علامة على ضعفها، أمارة على ضعفها، على نقصها. متى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فمحبته لربه غير تامة، ناقصة، يجب عليه أن يتوب في هذا الباب، باب المحبة، المحبة الضعيفة التي عنده، المحبة الناقصة، لأن لو تمت لتبعها ترك ما ينهى الله عنه وفعل ما أوجب سبحانه وتعالى، وفعل ما أوجب. قال فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. الدرجة الثانية من المحبة درجة المقربين، هذه درجة عالية بعد أن يكمل المحبة الواجبة وما تقتضيه ويزداد إيمانا يرتقي إلى درجة المقربين التي محبتهم تقودهم إلى العناية العظيمة بالمستحبات والرغائب والسنن واجتناب المكروهات. نعم. وفي الدعاء المأثور أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. وهذا الدعاء يجمع كل خير، فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشأ عن محبة وإرادة، فإن كانت محبة الله تعالى ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله تعالى ويرتضيه، فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها. ثم إن تجنب المرء لهذه المنهيات فيه صيانة لدينه ونزاهة له مما يدنسه ويشينه، فإن الدين تارة يكون نقيا نزها بريا وتارة يكون دنسا متلوثا، وتارة يوصف بالقوة والصلابة وتارة بالرقة والضعف، كما يوصف بالنقص تارة وبالكمال تارة أخرى. نعم. والمقصود بالدين والإيمان هنا أي فعل العبد، لما يقال يكون الدين نقيا نزها المقصود فعل العبد، ولما يقال يكون دنسا متلوثا أي فعل العبد، فعل العبد ما يكون في قلبه وما يكون أيضا على جوارحه، قد يكون نقيا وقد يكون ملوثا. نعم. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك، يعني الآثام تدنس الإيمان، تدنس الإسلام الذي هو فعل العبد، الذي هو فعل العبد. نعم. والدخول في هذه الآثام انحراف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، ومن ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى الحدود وهتك الستور. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والمراد بالواعظ حجج الله تعالى التي تنهاه عن الدخول في المحرمات باستقرارها في نفسه، وبصائره التي يجعلها في قلبه، وعلومه التي أودعها إياه، لأن ذلك كله ينهاه عما لا يسوغ له، فحري بالمسلم أن يستكثر في قلبه من علوم وهدايات الكتاب والسنة ما يكون سلامة له ونجاة من الانحراف عن صراط الله تعالى المستقيم. ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة، ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشبهات. ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة. نعم، لو قلنا وراء ستور الصراط أولى. نعم، أحسن الله إليكم. ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي وراء ستور الصراط يمنة ويسرة، ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم يمنة ويسرة، بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الآن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وموضوعنا هنا عن أثر الكبائر والذنوب العظام على الإيمان، أثرها على الإيمان. حديث النواس بن سمعان: ضرب الله سبحانه وتعالى لعباده مثلا عظيما موقظا للقلوب نافعا للعباد، ولهذا ينصح كل مسلم أن يتأمل هذا المثل وأن يفهمه، ينصح كل مسلم أن يتأمل هذا المثل العظيم وأن يفهمه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنستحضر المثل استحضارا جيدا نافع هذا المثل، يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. أحضر في ذهنك طريق ممتد ومستقيم، ليس فيه اعوجاج، لا يمين ولا يسار، وعلى جنبتي الصراط عن يمينك ويسارك وأنت في الصراط سوران، يعني جداران، وأنت تمشي في هذا الصراط جدار على يمينك وجدار على يسارك، والطريق مستقيم ليس فيه أي انحراف. قال عليه الصلاة والسلام: وعلى جنبتي الصراط، يعني يمين ويسار، سوران فيهما أبواب مفتحة، أبواب تمر وأنت تمشي، استحضر المثل، وأنت تمشي على يمينك أبواب كثيرة، وعلى يسارك أبواب أيضا كثيرة مفتحة، يعني ليس عليها أقفال، من يريد أن يدخل ما يحتاج أن يقف وقت، ويعالج الباب ويحاول أن يفتح أو يجلب مفتاحا ليفتح أبواب مفتحة، وعليها ستور مرخاة، ستائر، كل باب عليه ستارة. الباب الذي عليه ستارة إذا أراد أن يدخل الإنسان يحتاج أن يقف، مثل الباب الذي يحتاج أن تفتح بيدك وتعالج فتحة، وأنت تمشي ممكن تدخل، تدفع الستارة بكتفك وتدخل مباشرة. هذا فيه تنبيه، لأن انحراف الإنسان عن الصراط ودخوله في شيء من تلك الأبواب ما يحتاج إلى وقت، قد يخرج الإنسان فجأة، وهذا فيه تنبيه للإنسان أن ينتبه. قال وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول على باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، امشوا مستقيمين في هذا الصراط، لا أحد ينحرف لا يمين ولا يسار، استقامة تامة، ادخلوا الصراط ولا تتعرجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، في بعض الروايات من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح. ما هو هذا الداعي الذي يدعو من فوق الصراط أو من جوف الصراط؟ إذا أراد يفتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت الستارة دخلت. معنى ذلك ماذا؟ أن الفتن إذا وضع الإنسان قدمه فيها جرته إلى أخر وإلى أمور أخر. ولهذا يعني أول ما يدخل في الذنب يدخل بخطوة واحدة، ثم هذه الخطوة تجره إلى ماذا؟ إلى خطوات، وهذا قول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، هذا تفسير الآن للمثل، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، هذه أبواب الذي يدخل معها يدخل أين؟ إلى الحرام، يدخل إلى الزنا، إلى السرقة، إلى القتل، إلى العقوق، إلى عموم الآثام، أبواب تدخل الإنسان إلى عموم الآثام. والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط أو من جوفه واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. المسلم الذي من الله عليه بالإيمان وتعلم وعرف، عرف العقوبات، تبصر في الدين، إذا بدأت نفسه تنفلت، إذا بدأت نفسه تنفلت تنحرف تخرج عن الصراط، تحرك في قلبه ماذا؟ تحرك في قلبه واعظ يقول له ويحك انتبه احذر، في قلبه يمنعه. هذا الواعظ يكون موجودا عاملا ما دام العبد على هذه الحال في الصراط، لكن إذا دخل في المحارم وتعمق فيها ينطبق عليها المقولة كثرة الإحساس الإمساس تذهب الإحساس، يصبح هذا ما يعمل. ولهذا بعض الناس ما يعمل ويعمل في الذنوب ولا هناك شيء يحركه، وفيه إنسان مجرد ما تحدثه نفسه ولو حديثا يسيرا أن يدخل في شيء من المحرمات يجد قلبه يزجره، يجد قلبه يمنعه، يجد في قلبه واعظ له يعظه، مثل ما قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. من خرج عن الصراط، من خرج عن الصراط فتح هذه الأبواب، هذه الأبواب التي عليها الستار، ودخل في هذه المحرمات، تكون في الدنيا اختطفته كلاليب الشهوات. الشهوات أشبه ما تكون لها كلاليب تخطف الإنسان، وإذا خطفته كبلته وجعلته ينغمس في الرذيلة، في المعصية، في الخطيئة، كلاليب الشهوات تخطف الإنسان فتبعده عن الصراط. كما أنه نصب للعباد صراط في الدنيا أمروا بالاستقامة عليه وحذروا من الانحراف عنه، فإنه يوم القيامة ينصب للعباد صراط على متن جهنم، صراط على متن جهنم، ويؤمر العباد الناس بالمرور على هذا الصراط، وليس هناك وصول للجنة إلا من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم. وهذا قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، النار إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم. كيف حال الإنسان على هذا الصراط؟ هو بحسب حاله على الصراط الآن في الدنيا، لينظر إلى حاله ويعرف أن حاله الآن على الصراط انضباطا واستقامة، أو والعياذ بالله انحرافا وعوجاجا، هو نفس الحال التي سيكون عليها الإنسان يوم القيامة. بمعنى أن المستقيم على الصراط في الدنيا لا ينحرف على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، والمنحرف عن الصراط في الدنيا لا يستقيم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، لا يستقيم. وكما أن في الدنيا كلاليب الشهوات تخطف، أيضا هناك على الصراط كلاليب الذي ينصب على متن جهنم، مثل ما سمعنا في الحديث قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ الجسر المراد به الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، هذه تخطف هؤلاء. تخطف من؟ تخطف الذين خطفتهم كلاليب الشهوات، تخطفهم الكلاليب التي على جنبتي الصراط. وأيضا كلاليب الشهوات أين هي في الدنيا؟ أين هي؟ على يمين الصراط وشماله. نفس الأمر يوم القيامة، الذي يحصل على الصراط يوم القيامة هو الذي يقع الآن في الدنيا. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يكثر من دعاء الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، ولنعلم أن هذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم هي أعظم الدعاء، ولهذا أوجبها الله علينا في اليوم والليلة كم؟ 17 مرة بعدد الركعات المفروضة، 17 مرة ندعو هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم. على العبد أن يكثر من هذا الدعاء، ويكثر أيضا من المجاهدة لنفسه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. ومن كبلته الذنوب وأهلكته الخطايا والمعاصي وأعاقته عن الاستقامة على صراط الله تعالى المستقيم، عليه أن يطلب لنفسه الأسباب المعينة له على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. أيضا هذه الآن تأتينا مسألة مهمة نافعة جدا. الإنسان إذا يعني أدرك خطورة الذنوب ومضرتها عليه، تسأل نفسه: ما الذي يعينني؟ خاصة أن الفتن كثيرة والصوارف متعددة، ولا سيما في هذا الزمان، ولا سيما في هذا، فما الذي يعينني؟ نحن بحاجة فعلا أن نتذاكر ونذكر بعضنا بعضا بالأمور المعينة على الخلاص من الذنوب. ما الذي يعين العبد على الخلاص من الذنوب؟ الذنوب تخطف الإنسان، هناك أشياء تغري الإنسان تجره إلى الخطيئة، فيحتاج إلى أشياء تعين على الخلاص منها والسلامة. فهنا الآن يأتي معنا تلخيص لأهم ما يعين المرء على الخلاص من الذنوب. نعم. ومن أعظم المعينات على الخلاص من الذنوب الحياء من الله عز وجل، فإن العبد إذا علم بنظر الله تعالى إليه واطلاعه عليه وأنه من الله تعالى بمسمع ومرأى، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية استحيا من الله تعالى أن يراه حيث نهاه. ومن المعينات عمارة القلب بمحبة الله جل وعلا التي يجب أن تعمر بها القلوب، فإن هذه المحبة من أعظم الروادع وأشدها دفعا للذنوب، فإن المحب لمن أحب مطيع. ومن المعينات على الخلاص من الذنوب تقوية الخوف من الله جل وعلا وتحريك هذا الخوف في القلب بأن يكون على معرفة بالله عز وجل وعظمته جل في علاه وشدة انتقامه ووعيده ودار جزائه وما أعد فيها من أنواع العقوبات. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عز وجل عليه وأسباب نقمته وسخطه. ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب معرفة نعم الله عز وجل، فإن نعم الله جل وعلا تتتالى على العبد وتتوالى عليه في كل وقت وحين، فلا يليق بعبد نعم الله تعالى عليه تتتالى أن يقابل هذه النعم بذنوب تسخط المنعم وتزيل النعم. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر في عواقبها الوخيمة ومآلاتها الأليمة وأضرارها المتنوعات في الدنيا والآخرة. نعم، يعني هذه الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب طريقة الانتفاع بها عمارة القلب بها، تحريكها في النفس، بحيث إذا وجد داعي المعصية صارت هي ماذا؟ الواعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم. المسلم بحاجة إلى أن يغذي هذا الواعظ بالعلم، أن يغذي هذا الواعظ بالعلم بحيث يستذكر هذه المعاني ويمكن لها بأدلتها في قلبه، فإذا حضر داعي المعصية حضرت هذه المعينات الدافعة لهذا الداعي الرادة له. هذا أمر مهم جدا، هذا علم عظيم مهم نحتاج إليه الآن ويحتاج أن ننتبه له، عظيم جدا هذا. يحتاج الآن هذه الأمور يحاول أن يغذي قلبه بها حتى إذا وجد الداعي، ابتلي بداعي، جاء ما يثير المحرم أو يهيج المحرم أو يحرك إلى المحرم، جاءت هذه فمنعت، حضرت ومنعت، يحضر الحياء، تجد من داخله يأتيه واعظ يقول استحي من الله، الله يراك، أما تخشى الله، ويبدأ يتحرك في قلبه هذا الواعظ يمنعه من هذه المعصية التي بدأت نفسه تدعوه إلى فعلها وارتكابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. استحياء من الله حق الحياة أن لا يجعل العبد ربه أهون الناظرين إليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أيضا عمارة القلب بمحبة الله، وهناك أمور ذكرها العلماء جالبة للمحبة، لمحبة الله في القلب، هذه مهمة جدا يحتاجها العبد. ابن القيم ذكر 10 أمور جالبة للمحبة عند كلامي على منزلة المحبة في مدارج السالكين. وأيضا تقوية الخوف من الله، يذكر نفسه ببطش الله، عقوبته، النار، سخط الله، يذكر نفسه بهذه. ولهذا من النافع قراءة المسلم في حياته ولو مرة كتاب الكبائر للذهبي، أن أنصح بهذا. أيضا أنصح الآباء أن يهدوا أبنائهم هذا الكتاب ويوصوا أبنائهم بقراءة هذا الكتاب الكبائر للذهبي، لأن فيه وعيد، فيه نصوص، فيه تخويف. إذا كان الشاب يدخل والشابة تدخل غمار هذه الحياة وليس فيه هذه الزواجر في قلبه، لم يقف عليها، لم يقرأها، لم يتعلمها، تخطفه الذنوب. لكن إذا قرأها وبدأ داعي المعصية منعته هذه النصوص وحجزت، تذكر الوعيد، تذكر العقوبات، يتذكر السخط، سخط الله جل وعلا. أيضا معرفة النعم، نعم الله المتوالية، ما يليق بالعبد نعم الله تنزل وتتوالى عليه وهو يفعل ما يسخط المنعم سبحانه ويغضب الرب جل وعلا. نعم الله عليه تتتالى وهو بالذنوب باشرها مسخطا لربه سبحانه وتعالى. أيضا النظر في العواقب والمآلات هذه مسألة مهمة، عندما تحدثه الإنسان نفسه بمعصية يقول لها لا نعم لو فعلت كم هي هذه اللذة، لذة المعصية كم مدتها، يقول لنفسه يقول كم مدة اللذة، أليست يقول لنفسه أليست مدتها لحظة لحظات يسيرة، ثم يقول له هذه اللحظة اليسيرة تنتهي بسرعة لكن هناك عواقب، هناك عواقب، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يقول لنفسه ذكرها، إذا قالت نفسه هذه لذة وهذه شهوة وهذا شيء كذا، يقول لها انظري العاقبة، اللذة تذهب سريعا. ولهذا سبحان الله لذة منع النفس عن المعصية لا تقارن أبدا بلذة فعل المعصية، لا تقارن لذة منع النفس، هذا المنع للنفس عن المعصية بعد التمكن منها وطلب النفس لها ثم يمنع نفسه، هذه فيها لذة لا توصف، لا تقارن أصلا باللذة الفانية التي يحصلها في المعصية أو في الحرام. فينظر في العواقب، يعني كثير من الناس ما ينظر إلا تحت قدميه، ومن الناس من ينظر في العواقب، ينظر في المآلات. إذا جاءت النفس إلى شيء طامن رديء دنيء يرفع رأسه وينظر أمام في العواقب، ما يجعل رأسه عند قدميه أو بصره عند قدميه، هذا حال العاصي الذي نظره عند قدميه، تعته نفسه لشيء باشره ولا ينظر إلى ما يترتب عليه إلى العواقب. النظر في العواقب والمآلات ومن الأمور. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر فيما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، ويكفي في فوات هذا الإيمان الذي أدنى مثقال ويكفي في هذا فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عقب حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إنه ينزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وقال الحسن رحمه الله يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزناة في التنور عراه، لأنهم تعروا من لباس الإيمان، وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار يحمى عليهم في النار. أحسن الله عليكم. ومن المعين على الخلاص من الذنوب شرف النفس وزكاؤها ورفعتها وعلوها، فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنسها ويحقرها ويلوثها بأوضار الذنوب والمعاصي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، وأن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الحياة الدنيا لا تطول، فإن الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل ولا أضر عليه من التسويف وطول الأمل. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجنب الفضول، الآن انتبه لهذه المسألة، من الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، قصر الأمل، ومر معنا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للأجل والأمل، الأمل ممتد طويل، قصر الأمل، وأن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الحياة الدنيا لا تطول، فإن الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل. إذا حدثته نفسه بالمعصية يأتي بهذا المعنى قصر الأمل، يقول لنفسه كيف تضمنين الحياة. الآن بعض الناس قد يسافر إلى بلد، قد يسافر إلى بلد بعيد المسافة لم يسافر إليه إلا ليفعل فيه المعاصي أصلا، لم يسافر إليه إلا لأجل أن يفعل فيه المعاصي ليرتكب فيه المحرمات، يتهيأ له فيه ما لا يتهيأ له في مكانه فيرحل إليه، لا لشيء إلا لفعل المعاصي. ومن هؤلاء من مات في طريقه لذلك البلد، منهم من مات فعلا في طريقه لذلك البلد في سفر لم يقصد به إلا معصية الله. أليس لما تحدث نفسه بمثل هذا السفر، دعك من السفر حتى لو داخل البلد يذهب إلى مكان للمعصية، أليس من الناس من خرج من بيته إلى مصلحة من مصالحه أو لمسجد أو لتجارة أو غير ذلك ومات في الطريق؟ ألم نرى مثل ذلك كثيرا؟ ما الذي يضمن لهذا العاصي أن تكون نهايته في طريقه للمعصية؟ هذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا أيضا هذا من المعين على الخلاص، إذا قالت له نفس اذهب للمكان الفلاني من أجل المعصية، يقول لها ما الذي يضمن لي أن أموت وأنا في طريق للمعصية؟ يموت وهو خارج من أجل معصية لله عز وجل، ينتبه يذكر نفسه بالموت بالأجل، ما يدريك، يقول لنفسه وما يدريك. ولهذا من النافع جدا في هذا الباب تحريك النفس والمحاورة معه، ما يندفع مباشرة إذا حدثته بشيء يندفع، لا، يحاورها ويبين لها ويداويها ويعالجها. ليس هناك أنفع من محاسبة النفس ووزنها، حاسبوا أنفسكم يقول عمر رضي الله عنه قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا في الأثر، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجنب الفضول، فضول المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك، فإن كثرة الفضول تمرض القلب وتعيق عن الوصول. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب مدافعة خواطر النفس الباطلة، لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس، ثم تتطور لتصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب، وبعدها تصير إرادة سيئة، وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها، فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو المرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة. وقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله مثلا لحال العبد مع الذنوب برجل كان يمشي بأرض فيها وحل، فجعل يتوقاه فغاصت رجله فيه فخاض، أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون توقن، وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا وقعها خاضها. هذا كلام عظيم جدا، يعني مثل جميل ضربه الإمام أحمد رحمه الله ليبين حال الناس كيف بداياتهم في الذنوب ثم تعمقهم فيها. رأيتم لو أن رجل عليه ثياب نظيفة وملابس جديدة وجاء إلى طريق يحتاج أن يمر معه، لكن كله طين، في وحل، في طين، ويخشى أن مشى في الطين ماذا؟ أن يتتلوث هذه الملابس النظيفة، وهو محتاج أن يمشي، فتجده ماذا؟ يمشي باحتياط وينظر نظرا جيدا للطريق ويتوقع الطين ويضع قدمه على اليابس، ثم يبحث عن خطوة أخرى على اليابس وهكذا، فإذا وطأت زلت رجله ودخلت شيء منها في الطين، ورأى وإذا الطين مثلا لمس شيئا من ثيابه، ماذا يفعل؟ يقول فغاصت رجله فخاض، أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك التوقي الذي كان يفعله. قال رحمه الله كذلك العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا وقعها خاضها. إذن من المهم قطع ماذا؟ البدايات. من المهم ماذا؟ قطع البدايات. كل ما تحركت بدايات يقطعها، أول ما تبدأ خاطرة، ثم تتطور تصبح أمنية، ثم تتطور تصبح إرادة سيئة، ثم تتطور إلى عزيمة،